خير البرية نظرة إلي، خير البرية نظرة إلي، خير البرية نظرة إلي، خير البرية نظرة إلي، ما أنت إلا يا قاد كنز العطية، ما أنت إلا يا قاد كنز العطية، خير البرية برية نظرة إلي، خير لكم يزيد، فإن شوقي يزيد لكم يزيد، خير البرية نظرة إلي، خير البرية نظرة يكفي بعادي يا حبيبي عطفا عليك.